بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعين ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إذا هذا الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج بيت الله، والصوم. تقدم حديث الذي قبل هذا أن الإسلام فسر بهذه الأمور، فسر بالشهادتين وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، والحج. وهنا يقول بني الإسلام، فهذا له معنى غير الأول، فالبناء كأن هذا البناء له دعائم، له أعمدة لا يقوم إلا عليها، وهي هذه الأمور الخمسة. فإذا لم تتم فمعنى ذلك أن البناء لا يتم ولا يستقيم فيسقط. أما الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا أساس الإسلام وأوله، ولا بد للإنسان أن يكون متحلا بذلك وعاملا به وفاهما له. وباتفاق العلماء أنه إذا أخل بها، يعني ترك الشهادتين أو جاء بما يناقضها، أنه لا يكون مسلما. والمناقض للشهادتين هو الشرك، أن يشرك بالله جل وعلا، أو يصرف شيئا من العبادة لمخلوق، يجعل لمخلوق من المخلوقات عبادة من أنواع العبادة، ولا يلزم أن تكون العبادة كلها لهذا المخلوق، لأن المشركين ما كانوا يعبدون الله، ولكن كانوا يعبدون معه غيره. وهذا هو معنى الشرك، الاشتراك في الشيء، يكون بين اثنين فأكثر. فهم جعلوا العبادة بين الله جل وعلا وبين بعض مخلوقاته، فاستحقوا بذلك العذاب، وصاروا هم الظالمين، يعني استحقوا النار بذلك. الظلم أعظمها الشرك، وضع العبادة في غير موضعها وجعلها في مخلوق، هذا هو أظلم الظلم. ولهذا لما نزل قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، خاف الصحابة أن معنى لبس الظلم بالإيمان أنه المعاصي، مجرد المعصية. فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يعصي؟ كلنا يقع في المعاصي. فقال: ليس ذاكم، ألم تسمعوا قول الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو الذي لا يحصل معه أمن أصلا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني في الدنيا العذاب المعجل، وفي الآخرة العذاب الذي أعده الله جل وعلا للمشركين. أما الذنوب لا تهدم الإسلام، وإن كان تنقصه ولكنها لا تهدمه، فيبقى مستقيم مع الذنوب وإن كان ناقصا. والمسلم إذا بقي على أصل الإسلام فمآله إلى الجنة وإن أصابه ما أصابه. ولكن هذه الدعائم التي ذكرت هنا معناها أن الإسلام بني عليها، والبناء إذا بني على شيء فهو أساس، إذا فقد بعضها يعيب، يكون معائب ولا ساقط ما يستقيم. فالشهادتان سبق معناهما، وأنه لا بد للإنسان أن يتشهد بهما وأن يعرف معناهما ويعمل بمقتضاهما، وهما عبارة عن شيء واحد. إن شهادة لا إله إلا الله لا تقبل بدون شهادة أن محمد رسول الله، وكذلك بالعكس. فلا بد أن يتشهد الإنسان هاتين الشهادتين بصدق ويقين وعمل، يعني مع العلم عمل يعمل بهما، والعمل بهما هو الثمرة التي قصدت. ولهذا يقول جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقوله واستغفر لذنبك هذا هو العمل، يعني أنك لا بد أن تقدم العلم شهادتين والعلم بهما، ثم العمل يتبع ذلك. أما الصلاة فتقدم أنها أيضا إقامتها أحد أركان الإسلام، وهنا جعلها عماد، جعلها ركن، ركن من أركان الإسلام، لأن الشيء الذي يبنى على أمور هذه المبني عليها هي أركان، أركان له يعتمد عليها، لهذا تسمى هذه أركان الإسلام. وركن الشيء لا يستقيم الشيء إلا به. فكأن مثلا الإسلام كأنه مثل شجرة أو مثل بناء، فالذي يعتمد عليه هذه الأمور الخمسة. أما مثل الفروع التي تكون فيه من أماكن ينتفع بها، أو مثلا ثمرة أو غصون أو ما أشبه ذلك، هذه فروع إذا ذهبت صار ناقصا، ولكنه يبقى على ما هو عليه ناقص، بخلاف ما إذا ذهب الركن. وإقامة الصلاة كما سبق لا بد أن يأتي بها الإنسان بشروطها وأركانها التي جعلت لها، وأن يقيمها. ومن أعظم إقامتها وأهمها أن يأتي بها بقلب حاضر، أن يصلي صلاة يحضر قلبه ويعلم ماذا يعمل فيها وماذا يقول، ويعلم أنه قائم بين يدي رب العالمين، فلا يلتفت يمينا وشمالا بقلبه ويذهب يشتغل في الدنيا وغيرها، ثم يخرج وهو ما درى ماذا قال وما درى ماذا فعل. مثل هذه صلاة تكون يعني ميتة، لا بد أن تكون الصلاة مقامة، وإقامتها على الوجه الذي أمر الشارع به. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأكثر العلماء على أن تارك الصلاة يكون كافرا، لهذا الحديث وغيره، فإنه جعل الصلاة ركنا من أركان الإسلام، وكذلك بقية الأركان. ولكن هذه جاءت فيها حديث كثيرة، يعني الصلاة، كالحديث الذي في صحيح مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك، في أحاديث غيره. وأما الزكاة فسبق أن الزكاة أيضا مرتبطة بالصلاة، ولهذا تقرن بها كثيرا. كثير من العلماء يقول لا تقبل الصلاة إلا بأداء الزكاة، فهي بل هذه كلها مرتبط بعضها ببعض، فلا بد من اعتيانها. ومثل ذلك الحج، قد قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمفهوم الآية أن الذي لا يحج أنه لا يكون مسلما، وهذا المفهوم جاء صريحا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، إنه قال: الذين يملكون الزاد والراحلة يمكن الاستطاعة، أنه هم أن يضرب عليهم الجزية فليسوا بمسلمين. فهذا ظاهره أيضا أن من ترك الحج عمدا ومع الاستطاعة أنه قد انهدم إسلامه. ومثل ذلك الصوم أيضا، صوم شهر رمضان فإنه كتب، ولكن هذه البقية فيها خلاف بين العلماء، هل يكون التارك لها عمدا كافرا أو أنه يكون من أهل الوعيد. وعلى كل حال فهذه هي التي سبق أن دخول الجنة رتب على الاتيان بها، فإذا أتى بها فالجنة مضمونة له، أما إذا اختل منها شيء فليست مضمونة، يجوز أن لا يكون من أهل الجنة لأنه لم يأتي بالأسباب التي أمر بها. أقرأ الحديث اللي بعده. الحديث الثالث الرابع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم، وفيه أحكام أيضا، يعني دل على أحكام من الأمور التي لا بد منها للناس، ودل على قدرة الله جل وعلا وعلى سبق القدر بالإنسان، وأن أهل الجنة قد علموا من أهل النار، ودل كذلك على الخوف من الخواتيم، أن الإنسان يحتاط ويجتهد. فقوله حدثنا الصادق المصدوق، الصادق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما يقوله صدق وحق. وقول المصدوق يعني الذي تأتيه الأخبار الصادقة، مصدوق فيما يخبر به، لأنه لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى. وقوله إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ذكر هذه الأطوار 3: النطفة، ثم العلقة، ثم المضغة، ثم ذكر بعد ذلك النفخ بالروح وكتابة الرزق والأجل والعمل والشقاوة والسعادة، 4 أشياء. أما الحلف الذي قال ف هو الذي هو الله الذي لا إله إلى آخره. فقد قيل إن هذه إن هذا مدرج، إن هذا من كلام ابن مسعود وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في حديث أخرى ما يدل على هذا، والعلم عند الله جل وعلا. ولكن المقصود في هذا أنه جاء في حديث آخر أيضا في صحيح مسلم عن حذيفة أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النطفة إذا وضعت في الرحم ومضى عليها 42 يوم أرسل إليها الملك فكتب رزقه فنفخ فيه الروح، كتب فيه رزقه وأجله وعمل إلى آخره. فهذا يعني أنه بأول الطور الثاني تنفخ فيه الروح، وهذا في الواقع يترتب عليه أحكام، كما أن أكثر الفقهاء ولا سيما الحنابلة يرون أن المرأة مثلا لو أسقطت قبل 81 يوم أنها لا تعتد بهذا الإسقاط ولا تترك الصلاة، وأن هذا السقط ليس بشيء لا يصلى عليه ولا لأنه لم ينفخ فيه الروح بعد. فهذه أحكام. ومثل ذلك لو كانت الأمة مثلا أنها لا تعتق، لأن إن كان الإماء الآن لا وجود لها، لأن الإماء والعبيد وجودهم بوجود الجهاد، جهاد الكفار، وإذا ترك الجهاد فلا إماء ولا عبد، لأن أصل العبودية أصل كون الإنسان عبد أصله الكفر. الكفر إذا قاتل المسلمون الكفار واستولوا عليهم فالله جل وعلا خيرهم بين أن يستعبدوهم ويسترقوهم أو يقتلوهم أو يمن عليهم، فإذا ترك الجهاد فليس هناك عبيد. هذا هو الأصل، وليس أن بعض الناس أنهم هكذا أنهم عبيد، هذا اعتقاد سيء لبعض الناس. نزل العبودية سببها الكفر، ولا تكون إلا بالجهاد. فالمقصود أنه إذا قدر أن في أن هناك أمة يعني مملوكة ووطأها سيدها ثم أسقطت قبل هذه المدة أنها لا تعتبر أم ولد يجوز بيعها، وأم الولد لا يجوز بيعها، لا تباع، لأن ابنها اعتقها كما سبق في الحديث السابق الذي مر معنا بالأمس في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة وأن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، يعني أن الأمة المملوكة إذا ولدت صارت عتيقة اعتقها ولدها، ولا يجوز بيعها ولا تصرف فيها، وإنما إذا أراد سيدها أن يتزوجها فلا بأس. المقصود أن هذا فيه يعني اختلاف بين الفقهاء، فالذي مثلا مفهوم حديث صحيح مسلم في حديث حذيفة أن المرأة لو أسقطت مثلا في بعد 42 أنها تعتد بهذا الإسقاط، ولكن لا بد أن يتبين فيه شيء من الخلق هذا الإسقاط. أما إذا كان دم وما أشبه ذلك فلا عبرة فيه. لكن الآن قال في الطب الحديث الآن أنه يمكن أن يتخلق المخلوق يعني خلال 5 أسابيع، يعني في هذه المدة تقريبا يمكن أن يرى خلقه يعني واضحا عندهم فيه. فإذا كان كذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخلاف الواقع أبدا ولا يتكلم بخلاف الواقع. فهذا تختلف الأحكام إذن، بد أن يكون إذا أسقطت المرأة إلى هذه المدة أنها تعتد بذلك وأنها لا تصلي حتى تطهر، إنه يكون هذا الشيء. الشيء الثاني يعني أنه لا يجوز إسقاط الجنين في هذه المدة إذا تعدى 40 يوم، إنه يكون إذا 42 يوم أنه ينفخ فيه الروح، وإذا نفخ فيه الروح فهو مخلوق، لا يجوز أنه يتعدى عليه. تعدي عليه تعد على نفس خلقها الله جل وعلا، بخلاف القول الأول الذي يرون أنها أن التخليق يكون في 40 الأخيرة، وأنه نفخ الروح فيه في 40 الأخيرة، فإنه عند بعضهم يجوز قبل هذه المدة لو احتاج إلى إسقاط الجنين نفسه. وفي أحكام أخرى ذكرها العلماء غير هذا، وهذه ليست مقصودة من سياق الحديث هنا، وإنما هي واضحة في هذا الشيء يتكلم فيها الفقهاء أهل العلم، ولكن المقصود العقيدة في هذا الذي تشتمل عليه. أولا أن الله علام الغيوب، وأن الله هو الخالق لكل شيء، وأنه جل وعلا وكل ملائكته بالأرحام وغيرها، وأنه جل وعلا سبق علمه بالأشياء وكتابته الأزلية، وكذلك علم جل وعلا أهل الجنة من أهل النار قبل وجودهم، وهذا سبق أيضا الإشارة إليه، وكذلك كون الإنسان أنه مربوب يتصرف الله فيه كيف يشاء بخلقه وحياته وعمره ورزقه وشقاوته وسعادته، فيقتضي هذا فقره، افتقاره إلى ربه ولجوءه إليه وتضرعه دائما بين يديه لطلب الهداية وطلب التوفيق وطلب السعادة وطلب كل خير يترتب على وجوده، ويسأل ربه جل وعلا أن يجنبه الشرور وأسبابها، يعني أنه يدل على وجوب العبادة، عبادة الله جل وعلا، وهذا واضح، وهذا المقصود الذي سيق الحديث من أجله. ثم هذه الأطوار قد ذكرت في القرآن في آيات عدة، الله خلق الإنسان في أطوار، وذكر أنه هذا قرنه الله جل وعلا في عدة آيات بإحياء الأرض كما ذكر ذلك في سورة الحج وفي سورة المؤمنين وفي سورة البقرة وفي سائر السور، يذكر ذلك أنه يقرن هذا بهذا. وأحيانا إذا ذكر جل وعلا خلق الإنسان ذكر خلق السماوات والأرض، والسبب في هذا أن يعتبر الإنسان العاقل فإن خلق الإنسان سهل وصغير، وخلق السماوات والأرض كبير جدا، فالذي خلق الكبير العظيم ما يعجزه الصغير الحقير. كل هذا تنبيه لنا من ربنا جل وعلا حتى نفكر في خلق أنفسنا، ثم يكون ذلك دليلا لنا على وجوب عبادة ربنا جل وعلا، ثم الافتقار إليه وسؤاله جل وعلا الهداية. فالهداية بيده، لن يهتدي الإنسان إلا إذا هداه الله، فلا بد أن تطلب الهداية ممن هي بيده جل وعلا. ثم العبرة التي تدل على أن الله على كل شيء قدير، يجعل الإنسان عالما ببعض صفات الله التي اشتمل على هذه ثم يتحلى بالخوف والخشية من الله جل وعلا، لأن العلم يدعو إلى ذلك، كما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا يختلف اختلاف الشيء الذي علم، وإن كان مسائل أو مسألة فلا بد أن يكون لها أثر. ما قوله هنا إن خلق أحدكم يجمع، كلمة يجمع تكلم عليه العلماء، قالوا إنه جاءت آثار تدل على أن نطفة إذا وقعت في الرحم أنها تتفرق في العروق والأجزاء وتبقى عليه ثم تجمع، وذكروا أشياء من هذا القبيل، والله أعلم، لأن هذه أمور لا يجوز التكلم بها إلا عن معرفة وعلم، حتى لا يكون الإنسان تكلم بالجهل ولكن كلمة يجمع خلق واحد يكون يجوز أن يكون هذا وغيره. وقوله 40 يوما نطفة، يعني أنها هذه الصفة تبقى هذه المدة ثم تتغير. فالنطفة لها صفات، والعلقة لها صفات، والمضغة لها صفات. فالعلقة قطعة دم، يعني أن النطفة تنقلب إلى دم بعد هذه المدة، النطفة تكون دما، ثم الدم يصبح لحم كما جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا. وهي المضغة، وقيل مضغة لأنها تكون صغيرة، يقولون على قدر ما يضع الإنسان في فمه شيء يمضغه، هذه سمى مضغة يعني صغيرة. ثم بعد ذلك المضغة كما جاء في القرآن أنها تخلق عظاما ثم تكسر عظام لحما. وقد جاء في سورة المؤمنين تطور الإنسان سبع مرات كما ذكر ذلك في الآية. وابن عباس كان يقول هذا، إن خلق ابن آدم بني على سبع، وابن آدم ما آدم عليه السلام أبوهم وقد خلقه الله جل وعلا من تراب. وقد ذكر الله جل وعلا أنواع الخلق متنوع حتى يبين قدرته وأنه على كل شيء قدير، فذكر أن الشيطان أنه خلق من شواظ من نار، وذكر أن الملائكة خلقت كما قال في الحديث خلقت من النور من نور، وآدم خلق من التراب من تراب ومن طين لازب، ثم خلقت زوجته منه، وهذا أيضا عجيب، امرأة خلقت من ذكر وخلقت من جزء منه، وجاء أنه من ضلعه، أخذت من ضلعه، وخلقت في يعني لحظة في وقت محدد، نام فلما قام إذا هي بجواره زوجة له يسكن إليها. وخلق الله جل وعلا عيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر، أما سائر بني آدم فمن ذكر وأنثى كما أخبر الله جل وعلا، وكل ذلك ليبين جل وعلا أنه قادر على كل شيء تعالى وتقدس. فكذلك إحياء الموتى يتبين بهذا. فهذه الأطوار. ثم قول ابن مسعود أو قوله في آخر الحديث بناء على قوله كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذه الأمور الأربعة، هذه الكتابة سبق أنها كتبت قبل وجوده وقبل وجود أمه وأبيه، كما ثبت ذلك في آيات كثيرة، يقول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يقول العلماء هذا الضمير نبرأها يعود على النفوس، يعني قبل أن توجد النفوس، قبل الخلق. وثبت في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وكذلك في الحديث الذي في السنن حديث عبادة بن الصامت قل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يعني كل شيء كتب. وهذا يدل على كمال علم الله وإحاطته بكل شيء، بالكائنات كلها، وأنه علم الأشياء قبل وجودها وكتبها، فهي تقع على وفق علمه بدون زيادة ولا نقص ولا تقدم في الوقت ولا تأخر. فإذن الأعمار والأرزاق والآجال والأعمال مكتوبة، مكتوبة قبل وجود الإنسان، ولكن الإنسان لا يدري. وكذلك المصير والنهاية مكتوبة، هل هو في الجنة أو في النار، قد علم باسمه واسم أبيه واسم قبيلته، ولا يزاد عليهم ولا ينقص، فقد كتبوا قبل وجودهم. فإذا انتهى الخلق صار آخر مولود، قامت القيامة وانتهت الدنيا، لأن الله حدد لهم أوقات وأجالا مسمات، والأجل المسمى هو المحدد المكتوب المعلوم. الإنسان يسار في هذا. ولما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة هذا قالوا: ألا نتكئ على كتابتنا؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا يقتضي أن الإنسان يجتهد في العمل، ويجتهد في عبادة الله، لأنه مأمور بذلك، ولا يتخلى عن العمل كما يقول اعتمد على الكتابة، ليس صحيح. لأن الكتابة كتبت للشيء الذي يصدر من الإنسان، كتب لا بد أنه يعمله بإرادته وبقدرته. إذا وجدت القدرة مع الإرادة فلا بد أن يوجد المراد. والله خلق الإنسان قدرة وإرادة، وأمره أن يعمل صالحا، ونهاه أن يأتي بالذنوب التي تكون سبب العذاب في الدنيا والآخرة، ولكن جعل الاختيار إليه، لأنه عاقل ويعرف الضار من النافع بعقله الذي أعطاه الله جل وعلا وبالأمثال التي ضربت له. فإذا عمل باختياره استحق على الطاعة الثواب والجزاء، والله يعطيه بالحسنة 10 أمثالها إلى أضعاف كثيرة. وإذا عمل بالمعصية فإنه يكون مستحقا لعذاب الله جل وعلا، وقد أقيمت عليه الحجج. ومع هذا، مع الخلق والعقل والقدرة له والاختيار، ما كفى هذا، جعل الله جل وعلا رسلا أرسلهم إليه وكتب أنزلها عليهم، حتى يبقى الإنسان ليس له أي عذر على الله، أي حجة، فقد قامت الحجة على الخلق كلهم بإرسال الرسل، بل في الأمور العامة بالعقل وبالخلق، الأمور العامة يعني الواضحة مثل عبادة الله، لا عذر لأحد في كونه يعبد حجر أو يعبد شجرة أو يعبد مخلوقا مثله، لأن هذا ما يدل عليه لا عقل ولا يدل عليه أيضا وضع ولا يدل عليه أي شيء، وإنما هي عادات، عادات تتابع عليها الناس فقط بدون تفكير. ولهذا ذكر الله جل وعلا في الأمم إذا صار يوم القيامة كلما دخل في النار الذين قال النار مثواكم خالدين فيها إلى آخره، فذكر أنها كلما دخلت أمة النار لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا، يعني للأولين الآخرين هكذا يقولون هؤلاء أضلونا فآتهم ضعفين من العذاب، يعني سبق هؤلاء يضلون، يقولون كنا متأخرين فاقتدينا بهم، ردوا عليهم قالوا إنكم أنتم ضالون بلا ضلالنا أي عمل لكم يعني بهذا، وإنما هذا جزاؤكم. والله جل وعلا قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وكل واحد منهم ما يقول. وكذلك الصغار الذي يتبعون الكبار يتبعون يعتذرون عند الله يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، يعني ما يفيد. أنتم عندكم عقول وأفكار وجاكم رسول ولا أنزل عليكم كتاب، لماذا تتبعون هؤلاء؟ من الذي ما المبرر لكم أن تتبعوهم وتتركوا طاعة الله وطاعة رسوله مع الأدلة الكثيرة؟ لا عذر لأحد في ذلك، الأعذار كلها. ولكن هذا معناه زيادة الحسرات، الحسرات التي تكون عذابا على عذاب وكلها تجتمع في النار، يعني الحسرات والعذاب، عذاب الأبدان وعذاب النفوس. ومثل ذلك تبرئ الشيطان منهم الذي هو أصل الشر ودعاهم، يتبرأ منهم إذا كانوا في النار، حتى قال بعض العلماء إنه ينصب له كرسي ويخطب في أهل النار، يقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ما عندي حجة ما عندي دليل وإنما مجرد الدعوة، دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، يعني ما أنا بمغن عنكم أو مغيثكم بشيء وأنتم كذلك. ثم يقول كفرت بما أشرفتموني من قبل، كفر بطاعتهم وكفر فهكذا بعضهم يكفر ببعض، كما ذكر الله جل وعلا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فكل هذا الذكر هنا هو من أجل تنبيه الإنسان حتى يرعوي ويعبد ربه جل وعلا ويعلم أنه مخلوق تصرف الله فيه كيف يشاء وأنه لا غنى له عن ربه، فيجب أن يرجع إليه ويعبده، ولا خلاص له إلا بهذا، إلا بعبادته وافتقاره إليه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهدينا ويجعلنا من أهل الحق، وأن يرينا الحق حقا يرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.